وطلوم فيهم فيها طب بيجا بركو طوعوا ضميركو انسوني ليكو زديد فعيونو شلكو عمد علي شيوخ ردو زواري انا مش بتاع تجريد افهم يا قارح افيونا جارح محبش اللي زيد بوش كارح هديك بمية نار هتسح خدودك همحي وجودك معانا خط الموت اخر حدودك خايف عليا لغيك هتقفل واقع هتشوفوا شخص غريب بلقوا يا بواقع شايف عيال بتخيب لون عينك وفاقع بنطر وفي انابيب بانفجار رائع يتغسل ويخسر بدش سائل فعلا انا اللي استاهل عدت كتير برمي في بيت اخرتها انا كروم خيري لعله خير مطالما فيا وفيا طبيبة بركو طوعوا ضميركو انسوني ليكو صديق في عيونه شلكو خدت قرار تصلحي حبكو لغيتو هقدر اني مضحي بكلب ربيتو نسيتو عيش وملحي برضه انا نسيتو جرحتو قلبي بينكو انا صفيتو طبعه تستغربو ياللي افتريتو علشان ما يتحبسوش رشدوا عليا افخم قضية ما كفاية ده انا مطحون في الدنيا دي انا طول حياتي لوحدي ايه الجديد لو في الحديد في الانفرادي قاضي سيبني وحيد عاملين عليا شيوخ هدوا صواريخو هيك مني وانت خدوخ اسمي تخطاخو مجوش لسن بلوخ شوفوا تواريخو بتكون ازاز مكشوف ممكن اشرخكو ده تركي عنده زكاة ما خطش نفوخكو قلت بحبك مرة ومرتين وسنة وسنتين وكل مرة بحبك التطهير مليل في جمالك ويخون عبيد انا اشتريت كفاية خوفك ليا يا عشق الوحيد